قالت حمزة: قلت قد كان من الأمر ما قد بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله فخرج مسيلمة الكذاب، فقلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافأ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار، يعني في خلل جدار، كأنه جمل أورق ثائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعوها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إلي رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. باب الذين استجابوا لله والرسول. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير. هناك دروس مستفادة من هذه الغزوة، وهي غزوة أحد، وكانت في السنة 3 من الهجرة. أول وتذكير المؤمنين بالسنن ودعوتهم للعلو الإيماني. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، إلى قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال الإمام القرطبي: في الآيات تسلية من الله تعالى للمؤمنين، فالله يبعث في قلوب المؤمنين الأمل ولم يتركهم لوساوس الشيطان. وفي الآيات دعوة للتأمل في سنن الله في إهلاك ودمار الأمم السابقة بكفرها وظلمها، ودعوة لترك الضعف ومحاربة الجبن والاستعلاء بالإيمان. بيان الحكمة فيما وقع في غزوة أحد. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إلى قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وفي الآيات دعوة لمواصلة القتال، لأن حسن العاقبة والتمسك بالحق أولى، لأنهم بالرغم مما أصابهم من جراح عاودوا قتالكم في أحد، فأنتم أولى ألا تضعفوا. وتمييز المؤمن من المنافق، وتنقية الصف، والابتلاء والتمحيص، واتخاذ شهداء يقاتلون في سبيل الله في سبيل العقيدة، وإهلاك الكافرين حتى تنالوا الجنة. ولقد تمنيتم لقاء العدو ومقاتلته فهو قد حصل لكم، فقاتلوا واصبروا. الدرس الثالث: كيفية معالجة الأخطاء. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، إلى قوله: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يتضح أسلوب التربية بالقرآن في حساب المنتصر على أخطائه أشد من حساب المتكسر في أخطائه. ما كان لنبي أن يكون له أسرى. الأمر الرابع: ضرب المثل بالمجاهدين السابقين. يقول تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، إلى قوله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وفي الآيات وما قبلها عتاب من الله لانهزام المسلمين وتركهم للقتال، بضرب أمثلة لمجاهدين سابقين ثبتوا في القتال ولم يفروا، بل ظلوا صابرين ثابتين لتثبيت قلوب المؤمنين، وإضافة الذنوب والإسراف إلى نفوسهم مع كونهم ربانيين، هضم لأنفسهم واعتراف منهم بالتقصير ودعائهم بالاستغفار قبل تثبيت الأقدام، ليكون النصر عن طهارة وزكاة وخضوع. وفي هذا تعليم للمسلمين إلى أهمية التضرع والاستغفار وتحقيق التوبة، ويظهر ذلك في إنزال النصر على الأعداء، فنالوا ثواب الدارين: النصر والغنيمة في الدنيا والثواب الحسن في الآخرة. مخالفة ولي الأمر سبب الفشل لجنوده. قال الشيخ ابن عثيمين: ومن آثار عدم الطاعة ما حصل من معصية بعض الصحابة وخصوصا الرماة، والنبي بين أظهرهم وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. يقول الشيخ: هذه معصية واحدة والرسول بين أظهرهم، فكيف بالمعاصي الكثيرة؟ إن المعاصي من أثارها أن يسلط الله بعض الظالمين على بعض بما كانوا يكسبون. خطورة إيثار الدنيا على الآخرة. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. عن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كلية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه كلية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوم بحجر،